يا سيدي روحي فداك ومهجتي، لو أن لي نفسا تموت وغيرها يا فرحتي. محمد صلى الله عليه وسلم الذي نحبه ونتبعه، والذي نحترم من يحترمه، ونعادي من يمسه بسوء من قول أو عمل، صلوات ربي وتسليماته عليه، الذي وصفه في قرآنه العظيم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. الكافرين اللي عمالين بيسبوا فيه وعمالين يشتموا فيه صلى الله عليه وسلم، لو يعرفوا قدر النبي هم يوم القيامه يتمنوا يبوسوا اقدام النبي. اصبح الناس دلوقتي المفاهيم يعني منعكسه، المفاهيم خاطئه ايها الاخوه والاخوات، ده مصيبه وكارثه. الواحد بيغضب يعني اذا انتهكت حرماته يغضب، واذا انتهك حرمات الله وحرمات الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغضب. أمر عجيب. ما من إنسان تجرأ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وانتقم الله تعالى منه في الدنيا قبل الآخرة. فيا من آذيتم نبينا تعتقدون ذلك، اعلموا بأن ربنا عز وجل قال في كتابه: إنا كفيناك المستهزئين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وأنا عايزك تحطه تحت دي بقى مليون خط: والله يعصمك من الناس. فربنا سبحانه وتعالى بيعصم النبي عليه الصلاة والسلام من الناس، فلن يصل أحد بأذاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل ذلك الأذى إلى حد القتل. ديني وحب الله جل جلاله، وفدا رسول الله أجمل قصتي. يا أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا أنتم فاعلون؟ ينبغي أن نراجع أنفسنا أيها الأحباب. إن علينا مسؤولية كاملة على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات، أقصد الدول. على مستوانا كأفراد ليست المظاهرات. طب غضبنا وعملنا مظاهرات يومين وثلاثة، وعدنا نصرخ، وعدنا نقوله، وبعدين كده نصرنا النبي؟ لا، ليست هذه نصرة النبي، بل أرى أن النصرة الحقيقية للنبي أن نقتفي أثره، أن يرى العالم بأسره والدنيا بأسرها سلوك النبي فينا، أن نتخلق بأخلاقه. كم نحتاجك الآن تضيء ظلام دنيا، أصدق فيك من قالوا بأنك كنت قرآنا. على هذا الثرى تمشي فيزهو الكون إيمانا، ستبقى قبلة الأخلاق إحسانا وعرفانا. أن نلتزم سنته رجالا وشبابا، نساء وبناتا، صغارا وكبارا، هذه نصرة النبي الحقيقية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أصدق فيك من قالوا بأنك كنت قرآنا. على هذا الثرى تمشي فيزهو الكون إيمانا، ستبقى قبلة الأخلاق إحسانا وعرفانا. قبسات.